احنا عايشين في العالم المليء بالبشر بالناس في مجتمعنا والمجتمعات الأخرى، وهناك من نعرفهم وهناك من لا نعرفهم، وإن كانت هناك أشياء مشتركة بيننا وبين من نعرف ومن لا نعرف، وكذلك أشياء مختلفة بيننا وبين من نعرف ومن لا نعرف. طبعا المجتمعات البشرية منذ خلق الله الإنسان طبعا عندنا هذه القصص عن الحياة في المجتمعات الأولية البدائية، وعندنا أيضا أشياء كثيرة معروفة وأشياء كثيرة مجهولة، ودي طبيعة الحياة. اليوم بهذا الشكل، نهار وليل، نصفه تقريبا مضيء ونصفه مظلم، وحياة الإنسان بهذا الشكل أيا من كان، سواء الآن أو فيما مضى أو في المستقبل، وهذه كلها معلومات طبعا معروفة، ولكن دائما الأشياء المعروفة هناك من يضعها في قالب حلو وجميل وكويس، صنع منها المعلومات الموجودة، هناك من يستطيع أن يستخدمها بالطريقة التي تناسبه وتفيد وتنفعه وترشده وترشد الآخرين. إذن هناك أشياء مشتركة كثيرة، ولكن القليلين الذين يستطيعون أن يستخدموها أفضل استخدام، وأن يخرجوا منها شيء نافع مفيد صالح.